Oh. نشأتم فلذا كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق Don't look.